عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة أوي لدرجة خافت منها القلوب وجلت منها القلوب وبكت منها العيون، كلام مؤثر أوي. فبيقولوا له شكلها كده موعظة مودع، هتروح وعند ربك يا رسول الله وهتسيبنا، فأوصنا، ادينا بقى الوصية اللي احنا بنقول عليه كده بقى ايه، مسك الختام. فالنبي هيوصيهم باربع وصايا. عايزة تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك الوصايا المهمة دي، اخر وصايا او من اواخر الوصايا، او الوصايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما قالوا له كأنها موعظة مودع. اول وصية: قال: أوصيكم بتقوى الله. ودي مش كلمة يا اخواننا كده تاخدها وتعديها، تقوى الله دي قضية كبيرة جدا، خلاصتها اللي انت تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية. دي كلمة التقوى، واحد بيتقي المرض بيجعل بينه وبين المرض وقاية، بيأكل أكل صحي، بيلعب رياضة، وقاية. طيب واحد بقى يتقي الله، يعني يتقي غضب الله، خايف من ربنا، طيب الوقاية دي يعملها بإيه؟ باللي ينفذ الواجبات ويترك المحرمات. أي حاجة ربنا حرمها لازم يتركها. أنا مش فاهم إزاي ناس كثيرة مصرة على ذنب وهي عارفة أنه ذنب، يعني عارف أنه بيأكل ربا، عارف ومصر ما بيتوبش. الله، طب ما انت مؤمن ان في دار اخره وفي عقاب وفي حساب، ازاي مصر؟ او واحد بياكل حرام وعارف انه بياكل حرام ومصر، ده ما بيتقيش الله. اللي بيتقي الله بيترك المحرمات، اي شيء ربنا حرمه، ويفعل الواجبات، اي شيء ربنا امر به. فعش يا جماعه كده صلاه الفجر يقول خلاص بقى، يعني ما مش ظروفنا سمح، هو مش بمزاجك، لازم تظبط ظروفك على أوامر الله مش العكس. يا رب لما أوامرك تيجي على ظروفي أبقى أعملها، إنما أنا ما غيرش ظروفي عشان أنفذ أمرك يا رب، ده كده عبدي لله ولا عبد، ولا كده يعني يطيع هواه، منفعش. لازم أنت تظبط أحوالك علشان تبقى مناسبة لإرضاء الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله، أهم وصية، تقوا الله يا جماعة وخافوا من ربنا، وعقاب الله شديد ورحمته واسعة، بس لمين؟ للي عايز بقى الطريق، للي يتعرض لرحمة الله عز وجل. يبقى قاعدة في حياتك، الحاجة اللي ربنا حرمها نسيبها، والحاجة اللي ربنا أمر بيها نعملها. ده دينك وتصرف، ما تقوليش ازاي، تصرف. اتنين، الوصية التانية، احنا قلنا اربع وصايا: والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي. يعني لو كان ولي الأمر أو رئيس الدولة عبد وحبشي، ليه حبشي؟ ليه النبي قال حبشي؟ لأن الأئمة كما قال صلى الله عليه وسلم من قريش، ده من شروط الولاية. طيب افرض بقى مش من قريش ولقينا واحد حبشي من الحبشة، مش مستوفي الشروط، نطيعه ولا نخالف أمره؟ النبي حددها لك، قال لك وإن كان عبدا حبشيا. وليه عبد؟ لأن من شروط الإمامة برضو اللي هو يكون حر مش عبد، ما ينفعش يبقى ولي الأمر عبد. لكن نفترض إنه حصل أي ظروف وبقى العبد ده هو على رأس الدولة، نقول ده عبد ما نسمعش كلامه، وتفضل الدولة على طول في حالة شقاق ونزاع، ولا نعمل إيه؟ النبي قال لنا نعمل إيه، لا رأيي ولا رأيك. قال إيه؟ قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ما دام استتبت له الأمور وصار له الغلبة، أي نعم هو مش مستوفي الشروط، لكن عليكم إيه؟ السمع والطاعة. ليه يا رسول الله؟ لأن المفاسد الناتجة من عدم السمع والطاعة أسوأ بكتير وأكتر بكتير من المفاسد الناتجة اللي أنا أبائي فلان اللي مش مستوى في الشروط على الحكم. يعني لو وزننا هنلاقي أن السمع والطاعة أقل مفسدة، يبقى في الحالة دي يبقى الوصية الثانية وصية بقى بينك وبين ولاة الأمر، ما دام أمروا بشيء ما فيهوش معصية يبقى السمع والطاعة. يبقى ولاة الأمر يا محمد ليهم ثلاث أحوال، لو أمرك بفرض قال لك صلي يبقى نصلي لأن كده كده ده أمر ربنا، ولو قال لك لا اشرب خمر قل له لا دي معصية لا نشرب الخمر. قال لك بقى حاجة لا هي حرام ولا هي من الفرائض، قال لك ايه ما تكسرش إشارة، خلاص يبقى دي نسمع ونطيع. قال لك في لوائح معينة أو قوانين معينة نمشي عليها، ما دام مش مخالف للشرع النبي قال لنا ايه السمع والطاعة. ليه؟ لأن يا أخوانا عدم السمع والطاعة يجعل دايما مفيش نظام، مفيش استقرار، مفيش تبقى بلدتنا أو دولتنا لقمة سائغة في أيدي أعدائها، لأن مفيش أصلا مفيش رأس. إخواننا لو أنت بتحكم متر في متر ومن غير فيه مرجعية مش هتنفع. المستشفى اللي أنت قاعد فيها دلوقتي لو ملهاش رئيس ملهاش مدير هينفع نشتغل؟ الدولة تحتاج إلى رئيس ولا ولي أمر، أي دولة في الدنيا. فإحنا مش عايزين نكون يعني سبب في استيلاء الأعداء على البلاد نتيجة العاطفة الجامحة دون الرجوع إلى الدين. سمع وطاعة في المعروف ده ديننا اللي أمرنا بذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما دام أمرهم مش مخالف لشرع ربهم. الوصية الثالثة وأنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، في اختلاف كثير ولا لا؟ طبعا فتاوى غريبة وكلام متناقض وحاجات، والإنسان يقول لك أنا محتار أتبع مين، طب نعمل إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي أقصى الأضراس، أنت متخيل لما بتتمسك بحاجة وتعض عليها بسنانك، أنت متصور يبقى تمسكك بها عامل إزاي؟ تمسك بها جدا. فاللي يشوفه يقول لك لا بلاش السنة والكلام ده كان زمان ودلوقتي العصر اتطور والأحكام ما بقتش مناسبة، اعرف إن ده إيه؟ على ضلال، لأن هو بيقول حاجة والنبي بيقول حاجة. عليه الصلاة والسلام بيقول لما الدنيا تبقى فيها اختلاف عليكم بإيه؟ اتمسك بالسنة أكتر، حافظ على السنة أكتر، ما تقولش دي كانت زمان، بالعكس أنت محتاج لها دلوقتي. اللي هيجي لك يقول لك الأحاديث وقال الله وقال الرسول تتبعه، اللي هيجيب كلام من عنده من دماغه ويقول لك الظروف اتغيرت تقول له لا أنت كده إيه من أهل الضلال. النبي ادالي قاعدة عشان ما نختلفش، القاعدة التمسك الشديد بالسنة، سواء كان مكارم أخلاق، سواء كان هدي ظاهر زي اللحية زي السواك، سواء كان حسن عبادة الصلاة والصوم، كل حاجة النبي كان بيعملها يمشي على خطاه صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، اوعى تخترع في الدين. الدنيا انت حر تاكل وتشرب وتخترع مفيش مشكلة في الدنيا، انما الدين عباداتك مع ربنا ما تألفش، ما تجيبش عبادة نبي ما عملهاش، ما تجيبش عبادة صحابة ما عملوهاش، لازم تكون في تدينك وفي عبادتك لله ماشي على أدلة. مش تقول لك ما تعملش قولي وفيها ايه، يعني انا بعت بوست انا من كام يوم على ان مفيش حاجة اسمها ابتهالات قبل الفجر ولا قرآن قبل الجمعة. فود الواحد بيخش المسجد فبيعمل ايه؟ بيقرأ سورة الكهف. لما حضرتك شغال الميكروفون هتشوش عليا. النبي ما كانش بيجيب حد من الصحابة يقرأ قرآن قبل صلاة الجمعة، دي مش من السنة. اي نعم هي منتشرة بس احنا قلنا ايه وإياكم ومحدثات الأمور. مفيش حاجة كده قبل الفجر النبي كانش بيطلع حد من الصحابة ويقول له لنا شوية ابتهالات، افرض انا بصلي قيام ليل انت عملت تشوش عليا برضه، واخدين بالكم؟ وكده كده ما دام النبي ما عملهاش يبقى احنا ما نعملهاش. فواحد كتب لي في التعليق يقول لي يعني احنا نقرا قران قبل الجمعه نخش النار؟ قلت له لا، القران في حد ذاته ما فيش مشكله، لكن انت تقرا القران في الوقت ده بالكيفيه دي هو ده اللي بدعه. يعني ينفع دلوقتي يا اخوان اللي احنا بعد ما صلينا الظهر نقول الله أكبر الله أكبر زي ما كنا بنقول في صلاة العيد. ينفع دلوقتي نقول كده؟ طب ده مش ذكر لله؟ ايه المشكلة اللي احنا كل صلاة نقول الذكر ده؟ ايه المشكلة؟ المشكلة اللي النبي ما عملش كده وبالتالي احنا ما بنعملش كده. نعم هو ذكر لله، لكن في الوقت ده ما دام النبي ما عملوش احنا ما نعملوش. فهمت الفكرة؟ فالقرآن قبل الجمعة كذلك، الابتهالات قبل الفجر كذلك، اذكار وقرآن، لكن احنا بنتقيد بالزمان والمكان والسبب والكيفية بتاعت العبادة. فالعبرة مش بمزاجي ومزاجك وفيها ايه ومش عارف ايه. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، هتخش في الضلالة وكل ضلالة والعياذ بالله في النار، لأن البدعة بتفتح بوابة للشرك والخروج عن الدين بعد ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.